صندوق الدنيا من الشاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع بالدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدي حسين. صوت العرب من القاهرة بس. ممكن اقول لك بس خلاص؟ عايز اقول لك بس خلاص، لازم اقول لك بس خلاص. تسمح تسمح بس خلاص. محمد عبد العزيز بس بس خلاص. دكتور نوال السعداوي، امتى تتوقفي عن الحوار وتقولي بس خلاص؟ لما اموت. قالوا لي ان اقدمك باسم دكتورة نوال زينب بس خلاص. شيء غريب هذا العمى، ولازم تقول كلمة العمى، الثقافي في مصر. لأننا لما قلت، أو لما دكتورة منى حلمي بنتي الكاتبة والشاعرة، لما بدأت هذا الموضوع لم تقل أبدا إنها ستحذف اسم الأب، فأنا قلت آه. وأنا كنت بمضي أحيانا بعض قصصي نوال زينب السعداوي، ما قلتش نوال زينب فقط. طب ليه بيحذفوا السعداوي؟ يعني أنا رأيي إنها يعني فساد أخلاقي وكذب وادعاء علشان إحراج نوال. إزاي هي بقى بتنادي باسم الأم فقط وبتشطب على الأب؟ طب ده أنتوا بتشطبوا على الأم بقالكوا مئات السنوات، جيت تشطبوا اسم الأب عشان تسيئوا إلى صورة نوال السعداوي. قلتي أتحدث في كل تلفزيونات وإذاعات العالم، ولا أتحدث في التلفزيون ولا الإذاعة المصرية. روح اسأل الناس في الشارع، اسأل الناس في الشارع، قل لهم تعرفوا نوال السعداوي؟ شفتوها في التلفزيون المصري؟ سمعتوها في الراديو؟ يقول لك أبدا. مين هي نوال السعداوي؟ ربما نسيت سيدتي أنني وحدي حاورتك 3 مرات هذا العام بس خلاص. أنت ال- ال- ال- ال- ال- الشاذ الذي يؤكد القاعدة. قلتي تزييف آرائي مخطط إرهابي، ليك تعليق ولا بس خلاص؟ لا، لي تعليق. هذا صحيح، في تشويه طبعا. مليء تشويه بصورتي. المناضلة دكتورة نوال السعداوي لم نسمع لها صوتا معقبة على أحداث لبنان بس خلاص. ما هو أنت لازم ما بتقراش غير الأهرام. أنا ممنوعة من الكتابة في الأهرام، أنا ممنوعة من الكتابة في الصحف المصرية، أنا بنشر في جريدة الحياة اللي بتصدر في لندن، أنا بنشر في المصري اليوم اللي هي جريدة معارضة، بنشر في العربي أحيانا لما ينشروا لي، لكن أنا نزل لي مقالين في الحياة، ونزل لي مقال في المصري اليوم عن إن لا شرق أوسط لا يهودي ولا إسلامي ولا مسيحي، واتكلمت عن المقاومة وإن المقاومة بالعقل وليست بالدين. دكتورة نوال السعداوي، جمعيتك المرأة العربية الجديدة تم حلها بقرار من محافظ القاهرة السابق، أكمل ولا بس خلاص؟ لا كمل. بسبب مطالبتك بإتاحة الحق للمرأة في تعدد الأزواج كما جاء في مجلة نون. أولا مجلة نون لم يأتي فيها هذا الكلام على الإطلاق، فدي تهمة ما جاتش في نون خالص. يعني كويس انك كملت. الجمعية بتاعتنا اغلقت لسبب واحد، ان احنا وقفنا ضد حرب الخليج الاولى سنة 91. الكاتبة لطيفة الزيات وهي صديقتك قالت نوال السعداوي تكتب للغرب بس خلاص. هي لطيفة الزيات اللي كانت بتكتب للغرب. هو دايما عايز أقول لك الناس بتتهم الآخرين بما تحس إن التهمة دي لبساهم. دكتورة نوال السعداوي، أحسنت استثمار فترة السجن القصيرة أيام السادات للترويج لنفسك على أنك من حملة ألوية الحقوق والدفاع عن حقوق المرأة. بس خلاص، أولا أنا معترضة على السؤال. اسمح لي إن سؤالي غير أخلاقي. إيه يعني إيه استغليت فرصة حبس السادات عشان أروج؟ ما هذه الكلمات؟ يعني حتى الإنسان لما يدخل السجن نضالا لأنه وقفت ضد السادات أقوم بروج لنفسي؟ ما هذا الهراء؟ أحمد الخميسي قال إن رواية سقوط الإمام الممنوعة ليست برواية، والدكتورة نوال السعداوي ليست محسوبة على الروائيات المصريات. بس خلاص، والله أنا معرفش مين أحمد الخميسي ده. ابن عبد الرحمن. معرفش إيه ما يقول اللي يقوله. اسأل النقاد، ما تسألش واحد جورنالجي. واحد جورنالجي تسأله عن الأدب الرفيع؟ اسأل النقاد. محمد عبد العزيز. بس خلاص. لا مش بس، معايا خالد علي، هندسة إذاعية. صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا هنا القاهرة. إقرار ذمة شخصية. الاسم الثلاثي لمقدم الإقرار أمين إبراهيم بسيوني. أهمية تقديم الإقرار؟ أنا أقدم إقرار لنفسي كل يوم. ثروتك إذا كان ليك ثروة حصلت عليها في كم سنة؟ من يوم ما بدأت حياتي العملية وحتى الآن، وبالعرق بالعرق بالعرق. كم مرة في حياتك مريت بضائقة مالية واستدنت؟ كتير مريت بضوائق مالية، لكن ولا مرة استدنت الحمد لله. يعني باختصار، معايا جنيه لحد آخر الشهر أعود بيه، معايا أقل من جنيه أعود بيه. المهم ما أوصلش آخر الشهر وأنا مضطر أقول لواحد سلفني قرش. أنا بحبش السلف أبدا، ما بحبش حتى إن أنا أشتري حاجة بالتقسيط، لأن بحس إن القسط برضو نوع من الدين. هل شعرت بخوف من المستقبل في قضية المال؟ إطلاقا، بالعكس. يعني تجارب حياتي بتقول باختصار شديد جدا ما تقلقش، لأن الرازق موجود. أنت مأمن على حياتك؟ والله حاولت في بداية حياتي، وتهيألي ان انا بعمل لولادي اول ما اتولدوا مبلغ تأمين يعني يساعدهم، فاكتشفت بعد شوية ان كل مبلغ قيمته بتقل. واكتشفت الاهم من كده ان الثروة الحقيقية اللي سيبها لهم ان انا اربيهم رجالة يواجهوا الحياة بمجموعة قيم ومثل تخليهم فعلا قادرين على النجاح في الحياة. إرث معنوي بقى من الوالد أو الوالدة ورثته لما أنت ورثتهم هذا الإرث المعنوي ولادك؟ للأسف والدي الله يرحمه ما لحقتش أتعامل معاه، مات وأنا سني 4. لكن اللي سمعته عنه دايما، ويمكن ده اللي ورثته حتى من السماع، إنه كان دايما قدوة في أي حاجة بيقولها. والدتي مناضلة بإصرار على النجاح، وده برضو ورثته منها الحمد لله. ثروتك من الإرادة؟ الحمد لله عالية جدا. من الأصدقاء؟ كبيرة جدا جدا جدا. من المال بالتحديد؟ لا، ثروة معقولة. يعني أنا في مرحلة وسط كما يقولون بين المسطور والميسور. ثروتك من الكتب؟ كبيرة، لأن أنا قارئ من زمان، ولو إن للأسف حجم مسؤولياتي بياكل الوقت اللي كان مخصص للقراءة شوية بشوية. في هدايا ليها قيمة في بيتك؟ يعني هدايا من زيارات لأماكن في العالم من أصدقاء، أو أنا اشتريتها عشان أحتفظ بذكرى من البلد اللي أنا زرته. هل تبرعت في حياتك لمشروع ما؟ ما أحبش أقول. إيه أكتر ثروة معنوية غير مادية في إقرار ذمتك؟ حب الناس. أستاذ أمين بسيوني، من أين يأتي الحيتان؟ والله ما أعرفش، لأنه ولا يهمني أعرف، لأن أنا لا بحاول أبقى حوت ولا أحب أبقى حوت. لما نقول إنه فلان غني، هذه الكلمة ماذا تعني لديك؟ بالنسبة لي تعني أنه غني بمثله، بقيمه، بعطائه للحياة، أكثر ما تعني أنه غني فلوس. تقول إيه للمليون جنيه؟ يعني أنا مفكرتش حقيقة، لا حلمت بيه ولا لو قابلني صدفة أعرف أقول له إيه. أنت من هواة جمع العملة؟ لا. في جيبك دفتر شيكات؟ أعمل بيه. هل تخاف على توقيعك أن يزود؟ لا ما خافش، لأنه اللي هيوقع بدالي هيوقع علي عشان ياخد إيه يعني؟ مش هياخد حاجة. أستاذ أمين بسيوني، في خزانة أفكارك ماذا تدخر؟ كثير من الأحلام للغد على المستوى الشخصي وعلى مستوى بلدنا. عندك خزنة في بيتك؟ لا. يكفيك دخلك من وظيفتك؟ تقريبا، ويمكن لأن بحاول في كل مرحلة من مراحل حياتي إن أنا بتصرف في حدوده، زي المثل اللي سمعته في بلدنا في الريف وأنا صغير، على قد الحافك مد رجليك. فالحمد لله كان دايما بيكفيني، طبعا ربنا بارك فيه من مرحلة لمرحلة وزاد، لكن كنت دايما بحاول أمد رجلي على قد الحاف. أستاذ أمين بسيوني، من هو أغنى رجل في العالم؟ الذي يبيت ليله غير مؤرق وهو يضع رأسه على الوسادة. أستاذ أمين بسيوني، هل هناك بيانات أخرى تود إضافتها لإقرار ذمتك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أقر أنا أمين بسيوني أن هذه البيانات صحيحة 100%. وأوقع أمين بسيوني. وغدا إقرار آخر. مع تحيات آمال العمدة. هنا القاهرة. في رحلة حياتهم بحلوها ومرها صفحات من الصمود والأمل، وفي عطائهم للحياة والفكر والفن دروس للأجيال القادمة على الطريق. معهم نتوقف كل يوم لنستمع ونتأمل ونتعلم من المشوار الطويل. مشوار حياتي. مشوار حياتي. إعداد سلوى جمجوم. تقديم هدى العجيمي. أيها السادة، هذا هو موعدنا مع رحلة جديدة في مشوار حياة الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة أمينة السعيد. منصور فهمي كان راجل كويس وعمل كل جهده في أنه يخدم الجامعة، وأيامه نقدر نعتبرها أنها كانت من أيام العهد الذهبي للجامعة اللي الأستاذ فيها كان رجل عظيم والعميد فيها رجل عظيم. أنا كنت بعتبر طه حسين شيء عظيم جدا، ولكن أنا كنت في قسم اللغة الإنجليزية وأساتذتي كلهم إنجليز وأستاذي كبير رئيس القسم إنجليزي، فكنت بعيدة عن الجو اللي طه حسين بيتحرك فيه، هو العربي وطلبة قسم العربي والدراسات الشرقية وبقية الكلية، فكنت بعيد. وكان كل أملي أني أستطيع أني أكسب عطف طه حسين عليا ومحبته ليا بقدر ما انا بحبه او جزء من حبي واعجابي بيه، فانا في الحقيقه استمت في سبيل صداقته. استمت يعني ايه؟ كنت اجي كل يوم الصبح مثلا، عندنا قدامنا كان مشتل زهور جميل قوي، فكنت انقي النوع من الورد، كانت مدام طه حسين تحبه جدا اللي هو الإجلانتين، وانقي اللون وابعت لها على الصبح قبل ما تقوم من النوم تلقى صاحبة الورد موجود. كنت اعمل كل ما يرضيهم بحاجات بسيطة زي دي، وفي الحقيقة لكن انا رغم من ان طه كان بيشوفني وبيقابلني وبروح له في بيته وبيندهلي وبكده، كنت ابتديت احس ان مع مضي الزمن ان كل ما بقيت اتقدم في الصحافة واشتهر ويظهر اسمي واكبر، كل ما هو بيتوجد عنده نوع من المرارة المدفونة. قد اكون ظلمته بهذا، لكن ده الشعور بتاعي، كان عنده نوع من المرارة، وكان كل ما اروح له يسألني مرتبك بقى كام، ثم يقارن ما بين مرتبي يقول لي الله لكن ده اكتر كتير من فلان وفلان وفلان تلامذتي اللي بتوع، يعني كان في حاجة مزعلاه جوه ودائما بتظهر في حاجات زي دي. وانا تحملتها مدة طويلة قوي، لكن جه يوم بقى قلت بناقص الصداقة بقى اللي انا قضيت السنين باجري وراها مش عارف اجيبها خالصة، وانا مش عاوزة صداقة يعني مظهر. انا كنت فاكرة ان ده استاذ الاساتذة لما انضم الى لواء مريديه ومريداته فانا بكسب مش هو اللي بيكسب. فجه يوم من الايام ده حادثة منساهاش ابدا، كان رجل كاتب سويسري كبير جه وجالي على دار الهلال وقال لي انا عاوز اقابل الدكتور طه حسين عشان اعمل موضوع كبير جدا في المجلة بتاعتنا الادبية عليه، انت تعرفيه طبعا؟ قلت له يا سلام ده استاذي وده يحبني جدا وانا احبه، ايه ده انا اجيب لك حالا. وضربت التليفون وخدت من فريد سكرتير الدكتور المعاد وخدت الراجل بنفسي وسقط العربية وخدته على بيته ووديته، وطول السكة بكلمه على طه حسين كلام الانسان الفخور بصداقته. بعدين رحنا وقعدنا وقدمته له، بصيت لقيتها بقى كده يتكلم في الادب، وبعدين دخل في الصحافة، وبعدين بصيت لقيته بيهاجمني بقى لقدام الراجل مهاجمة عنيفة جدا جدا، وكلام ما كانش صح يقوله، طبعا بيقلل من قيمة الصحافة ومن الأعمال الصحفية اللي احنا بنعملها وكيف ان نوع الصحافة بتاعتنا هو اللي، انما كان كله مركز عليا انا شخصيا. فكانت دي القشة اللي أطمت ظهر الجمال، لان انا الحرج اللي حصل لي قدام الاستاذ السويسري اللي فضلت طول شارع الهرم ومن قبل ما يوم احكي له على استاذي وكيف ان انا بحبه وهو بيعطف عليا وازاي انه بيقدر جهادي كل الكلام اللي قلته ده، وبعدين اللي قاله الدكتور طه، فانا اقسمت بالله تعالى ان تكون الاولى والاخيره في حياتي وان لا اقرب طهحتين ولا اجي جنبه ولا اكلمه مدى حياتي. وكان به دكتور طه طبعا اعتقد انه حس بغلطته، لانه خلى تاني يوم فريد يكلمني الدكتور عاوز يشوفك، قلت له اسفه انا مشغوله ومسافره وقفلت التليفون. تاني هنا من هنا بطل هو يسال، كنت لما زملائي يروحوا له فين امينه وبعدين بطل يسال علي، لغايه يوم من الايام بعد قيام الثوره بقى شوفي كام سنه، يوسف السباعي عامل لقاء ثقافي جاب في كل الكتاب عشان رئيس جمال عبد الناصر لسبب ما مش فاكرة أنا تفاصيلها، وأنا راجعة حطني ويا العقاد والدكتور طه حسين في العربية اللي بترجعونا، كانوا جايبين عربيات ودتنا ورجعت، وفي سكتنا كان أظن العقاد في العباسية نزلناه، وأبقى أنا دوري بقى في الجيزة، وبعدين الدكتور طه حسين بيته في الهرم. الدكتور طه حسين حاول إنه يصالحني بقى لما انفردنا بكل طريقة من الطرق، فأنا كنت صريحة جدا قلت له أنا عشت سنين وأنا مش أستجدي صداقتك أستجدي عطفك علي، وكان نتيجتها إيه؟ إنك أنت عملت تزيد مغارة علي ومرارة علي، وأنا فاكرة أن أنا لما بنجح وبكبر أنت بتفرح لأن أنا بنت من كليتك، صحيح مش من قسمك ولا من الأقسام التانية، لكن أنا الجيل اللي أنت ربيته وطلعته إلى أن كان يوم الفرنساوي السويسري فلاني الفلاني كانت النهاية. فأنا أسفة على كل السنين، بكل صراحة كده أنا أسفة على كل السنين اللي ماضت دي، وأنا حقتطعها من حياتي واعتبر كأنها لم تكن. تصوريش كان منفعل إزاي، تصوريش كلامي ده هزه إزاي اللي قاله، وسلمت عليه ونزلت قدام بيتنا وخد الأوتومبيل ومشي، وكانت الأولى والأخيرة إلى أن توفى إلى رحمة الله. فروحت وقدمت فروض العزاء لزوجته. بعد كده كان في تاني سنة اللي هي في الجامعة توالت الأحداث، بقى أحداث غير سعيدة، يعني أبويا مرض ومرض بالمرض الخطير ده الملعون ده هو، وتعذب عذاب لا يتصوره العقل، إنها كان في حنجرته المرض، كانش لا يقدر يبلع مية ولا يقدر يأكل ولا يقدر، وكان في حياة أخواتي كنت أنا الوحيدة اللي أقدر، إن أخواتي غايبين وأنا الوحيدة وعظيمة صغيرة في كلية الطب، والطب دي عصيبة عاوزة انصراف، فأنا الوحيدة اللي كنت عندي من الوقت إني أخدمه وأراعيه. فتعذب كتير أوي، وفاتت السنة التانية من الجامعة بتاعتي دي وأنا في شقاء ما بعد شقاء لغاية ما توفاه الله، وسبنا كلنا إحنا البنات الأربعة وأخونا الطفل الصغير نواجه الحياة لوحدنا. والحمد لله إن هو علمنا الصلابة زي ما قلت لك، والتربية السابقة والاستقلالية، إن إحنا قدرنا نقف على رجلينا وإننا ندير أمورنا، بل بالعكس ندبر ميزانية حياتنا، والحاجات اللي كانت فيها مسارها الاقتصادي غلط صلحنا إحنا البنات الصغيرين بجهدنا وبإصرارنا على إننا ننجح. إنما أمي بقى المريضة بالقلب، وأنا قلت لك قلت في حديث سابق زي ما عاشت طول عمرها مريضة بالقلب، وأنا لا أذكر أمي إلا وهي في السرير، لا أذكر أمي إلا وهما بيجيبوا الأكسجين، لا أذكر أمي إلا وهو بيستغيثوا بالدكاترة بالليل، يعني دي كانت صورة أمي، المرأة الجميلة الوديعة الرقيقة دي هي أمي بقى. من يومها كفت عن الرغبة في الحياة، يعني أول ما بابا الدينامو المولد للكهرباء اللي كان معيشها اللي كانت عايشة عشان تسعده اللي كانت بتكافح الموت علشان تونسه راح، أصبحت أمي مش عاوزة حاجة من الدنيا بقى خلاص، استكفت. وبصينا لقيناها بتتدهور بتتدهور بتتدهور، والدكاترة بيجوا يقولوا أبا ما ترقش عليها زيادة، لكن هي مش عاوزة تعيش خلاص، هي مش عاوزة تعيش، وكان بها وفي السلام. وبعد مدة قصيرة جدا ماتت هي كمان. كانت هذه حلقة في مشوار حياة الأستاذة أمينة السعيد. غدا نتابع معا مشوار حياتي، إعداد سلوى جمجوم، تقديم هدى العجيمي. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إذاعة شرق الأوسط من القاهرة وبرنامج يبدأ هزار يقلب جد، جد في جد، إعداد هدى منتصر. الكاتب المسرحي الأستاذ فايز حلاوة، بجد بجد ومن غير هزار هنرفع ما بيننا اي حاجز او جدار، بس الشرط انك تجاوب وما تختلقش اي اعذار. لا ما بنختلقش ان شاء الله. بسؤال الناس عن مقالك الصحفي حلويات، قالوا بصراحة دي رصاصات متغلفة في ورق حلويات. يا فايز حرام عليك، ارحم أصحاب المسؤوليات. يعني هو اللي تصرفاته سليمة، يعني ما بتجيش فيه لا حلويات ولا رصاصات ولا حاجة يعني، إنما لما يكون واحد غلطان يعني يستاهل اللي يجرى عليه يعني. يعني ده أسلوب من أساليب النقد، وعلى العموم يعني إذا كانوا طالبين الرحمة يعني ربنا يرحمهم. تفليسة. أشهر الكاتب المسرحي فايز حلاوة إفلاسه في تقديم الأعمال المسرحية الجديدة، وبالسؤال عن الأسباب قال: مش ملزم أقول أسباب، لو كنت واخدها عافية افتكر إن ليك أحباب. يعني هو أنا مش عايز أقول أسباب عشان مش عايز أفتح مشاكل، لكن يعني أنا مش مكلف بإني أعمل نهضة مسرحية لوحدي، يعني لازم تكون في مساعدة ليا أو في حتى يعني عدم حرب ضد يعني ولا حاجة زي كده. علشان تبقى كاتب ساخر، هات بثلاثة ساغ ورق فاخر وطول ألمك على الناس بأي كلام سافر، وقعد لوم فيهم حتى النفس الآخر. أستاذ فايز حلاوة، إيه رأيك في النصيحة دي؟ دي نصيحة عظيمة جدا وصح، لأن أصل شوف السخرية دي أسلوب، يا إما موجودة عند الواحد يا إما مش موجودة، لأن المسألة مش مسألة نوعية ورق، المسألة نوعية مخ ونوعية أسلوب. بسؤال فايز حلاوة عن الأعمال المسرحية الحالية، قال كلها سطحية ومش مستوية، تفتكر الحل إن احنا ندخلها الفرن كمان شوية؟ الفرن ما ينفعش يعني، أصلها يعني إيه، أصلها حمضت يعني، طبقة حمضت، فالفرن مش هينفع معاه. شوف أقول لحضرتك، يعني يا إما يكون مسرح جاد، مش جد يعني يعني مكلدم كده ونكدي، لا يعني مسرح حسب الأصول بتاعة المسرح، يعني يلتزم بقواعده وبآدابه وبسلوكياته وبأخلاقياته، عشان أنا أقدر وأنت تقدر والناس كلها ياخدوا كل واحد ياخد مراته وولاده ويروح المسرح ويتفرجوا على المسرحيات بلا حرج وباستمتاع، يا إما يبطلوا يعملوا مسرح. بالمقارنة بين الكتاب، طلع ألم أحمد رجب ساخر وألم محمود السعدني ساحر، أما فايز حلاوة فألمه ساخن. ممكن نعرف بتحطه في درجة حرارة كام بالظبط؟ كل واحد ما تقدرش تقول ده ساخن وده بارد وده مولع وده مشطشط وده مش عارف ايه، لا يعني كل واحد له اسلوبه وله طعمه. في 600 نوع شوكولاتة في السوق، كل شوكولاتة لها طعم مختلف عن التاني. الكاتب المسرحي والفنان فايز حلاوة، بتقول للناس نسيتك كممثل ليه؟ طب وعمل لك ايه؟ ما هو انت السابق. الناس ما نسيتنيش، الناس نسيتني بمزاجي، انا اللي توقفت عن التمثيل وتوقفت عن التمثيل بمزاجي، وانا لو مثلت النهاردة هلم الناس حواليا تاني ويتفرجوا علي. انا مثلت من باب اللي يعني انا كنت بمزج روحي لما امثل يعني، لكن انا لم احترف التمثيل، بدليل انك ما شفتنيش في التلفزيون ولا في الاذاعه باجي امثل، ولا شفتني بشتغل في مسرحيات بره يعني، وفي السينما يعني اشتغلت 3-4 افلام مع ناس اصحابي يعني، يعني لمجرد يعني اشباع الهوايه ومجامله اصدقائي، لكن انا ما احبش اني اكون صنعتي في الحياه ممثل محترف. بعد الانفصال الفني بين فايز حلاوة وتحية كاريوكا، تم ضبطك وانت بتغني ظلموه، يا عساكر يلا خدوه واحبسوه. هو الانفصال بينه وبين تحية كاريوكا مش انفصال فني، ده تم الانفصال الشرعي. يعني ماهوش يعني لو في رواية النهاردة فيها تحية وانا يعني المثل مفيش مشاكل، احنا ما انفصلناش فني، تعمل فرقة وتعمل رواية وتطلبني اشتغل معاها اروح اشتغل معاها، مش همتنع. ايه اللي في حياة فايز حلاوة كان جد واتقلب لهزار؟ انا يعني بهزر واسخر ولكن لا اقول الا الجد. طيب وايه اللي في حياة فايز حلاوة كان هزار واتقلب بجد؟ الجواز. يعني انا كنت الاول بتجوز على ابن يعني هو اسلي حياتي، وبعدين زي ما انت شايف كده بقى قلبت معايا جد وخلفت وبقيت اب، وبنتي زي ما انت شايف كده راكبه على نفسها. وبكرة يستمر الحوار في شكل هزار، إنما جد في جد. طه الحديري. مونتاج أسامة حسين. مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا، صوت العرب من القاهرة. بالفن نحيا والفنون حياة. ما أبدع الإنسان ما أبهاه، في رحلة بالفن صاغ الحياة. رحلة الفن والحياة. سوزان حسن. لقاء مع الأستاذ الدكتور مجدي الجزيري، أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا. دكتور مجدي، عندما نتحدث عن الحضارة وصناعة الحضارة، يتطرق الحديث إلى الكلام عن العلاقة بين الحضارات بعضها والبعض الآخر، وخصوصية الحضارة، وفي نفس الوقت تحاول أن تؤثر في غيرها وتتأثر بها. ومن هنا نشأ يعني إشكالية، هي إشكالية هل نحن في صراع ما بين الحضارة وحضارة الآخر، أم نحن في لقاء وحوار ما بين حضارتنا وحضارة الآخر. قضية الحوار بين الحضارات أو الصدام بين الحضارات شغلت اهتمام عدد كبير من المفكرين، وكتابات وندوات ومؤتمرات اتجهت إلى مناقشة هذه القضية، قضية الحوار والصدام. رغم أن العلاقة بين الحضارات علاقة ليست جديدة، من منطلق أنه لا توجد حضارة تحيا بمعزل عن غيرها، هناك حضارات وثقافات متعددة، فكرة الحضارة الوحيدة أو الواحدة مرفوضة. فطالما أن هناك حضارات وثقافات متعددة ومتباينة، فبالتالي لابد أن تنشأ علاقات بينها. رغم أن هناك حضارة تحاول الآن أن تهيمن على حضارة العالم كلها؟ بطبيعة الحال من منطلق دوافع سياسية بالدرجة الأولى، وهذا الأمر ليس جديدا، لكن الأمر الهام أن كل حضارة تتفاعل مع غيرها من الحضارات. لا يمكن أن نتخيل حضارة لا تؤثر في الحضارات التي تأتي بعدها، أو تتأثر بالحضارات التي سبقتها. على سبيل المثال، الحضارة المصرية القديمة أثرت بشكل إيجابي في الحضارة اليونانية القديمة، والحضارة اليونانية القديمة بدورها أثرت في الحضارة الرومانية. الحضارة الأوروبية، حضارة النهضة الحضارة الأوروبية في مطلع النهضة الأوروبية تأثرت بالحضارة العربية. لا يمكن أبدا أن نتجاهل دور الحضارة العربية في بعث الحضارة الأوروبية. المشكلة التي قد تواجهنا أن التدخل المصالح والنزعات والأهواء السياسية في علاقة الحضارات بعضها ببعض، ومن هنا نأتي إلى قضية أو ما يقال عن الصدام بين الحضارات. رغم أن يعني أنا مش من أنصار التعبير الحوار بين حضارات أو الصدام بين حضارات، الحضارات تتفاعل وتتعايش مع بعضها، تتفاعل، لكن الحوار يتجه إلى حوار البشر. الصدام أيضا يتجه إلى الصدام بين البشر، لكن حضارات تضم الفنون والعلوم والأداب والتقاليد والمعتقدات، هذه الجوانب المختلفة لا تتحاور مع بعضها البعض أو تتصادم مع بعضها البعض، بمعنى أن العلوم لا تتصادم مع بعضها البعض، الأداب لا تتصادم مع بعضها البعض، الفنون لا تتصادم مع بعضها البعض، لكن عندما تتدخل الأبعاد السياسية هنا نقول أن هناك صدام بين حضارات أو الأبعاد البشرية، لأن هي القضية صحيح العلوم تأخذ من بعضها، إذن الحضارات لابد أن تتفاعل زي ما حضرتك ذكرت. نعم. لكن هي المشكلة مشكلة بشر، مش مشكلة مصالح سياسية ومصالح بين في العلاقات بين الدول، ولكن مشكلة أيضا عندما نضع تاريخ للحضارة نجد أن هناك إشكالية هي الإحساس بالكبر في الاعتراف بالأخذ من الآخر. بطبيعة الحال الاعتراف بالآخر يتطلب التسامح ويتطلب رفض كل تعصب أو نزعة. الاعتراف بالآخر هو الذي يؤكد التنوع والاختلاف والتباين، وهذا من طبائع الأمور. لا توجد حضارة تتطابق مع حضارة أخرى، وبالتالي لابد أن أدخل في الاعتبار أن الآخر له حق مشروع في التواجد، فكما أن الحضارة التي أنتمي إليها لها خصائص معينة وهوية معينة، فالحضارة الأخرى لها أيضا هوية وخصائص معينة، وبالتالي ينبغي أن من خلال الاعتراف بالآخر يتحقق التسامح. التسامح قيمة كبيرة جدا، يعني من أهم ملامح عصر التنوير التسامح والاعتراف بالآخر. عندما تتلاشى هذه القيمة هنا ننظر إلى الحضارات المختلفة عنا أنها حضارات أقل منها، وهذه المشكلة نواجهها فيما يسمى بتغلغل النزعة أو المركزية الأوروبية في فكر بعض المفكرين والفلاسفة، من منطلق أن الحضارة الأوروبية تتفوق على كل الحضارات الأخرى، من منطلق أن الحضارة الغربية هي النموذج الأسمى للحضارة، ومن شأن هذه النظرة تجاهل كل حضارة مغايرة ومختلفة عن النموذج الغربي. ونحن مطلوب إلى أن نصل إلى مرحلة وسط أو حالة وسط ما بين الاعتراف بالآخر وده حق، وما بين الانبهار بالآخر، لأن يعني في مطلع القرن 19 عندما اطلع العديد من المفكرين على النهضة الأوروبية، منهم استطاع أن يضع حالة من الوئام والسلام ما بين منطق الشرق ومنطق الغرب، ومنهم من انبهر وانجرف في تيار الحياة الغربية أو الاعتراف بها. هي دي المشكلة بقى، الاعتراف بالآخر لا يعني أبدا الانبهار به والخضوع المطلق له. هناك فجوة الآن بين الحضارة الشرق وحضارة الغرب، الحضارة العربية والحضارة الغربية، فجوة في مجال العلم والتقدم، في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي هناك فجوة ينبغي أن نعترف بها. لكن قبل هذا أو إذا رجعنا إلى مراحل التاريخ السابقة نجد الحضارة العربية كانت متقدمة وأثرت تأثيرا إيجابيا في الحضارة الغربية، ومضت الحضارة الغربية إلى الأمام بينما توقفنا نحن عن مسيرة هذا التقدم. من هنا نشأت المشكلة، مشكلة على علاقة الشرق بالغرب بما قدموا من آداب وفنون وثقافات متعددة ومتنوعة، بما والغرب بما قدموا من علوم وتكنولوجيا وتقدم علمي لا يمكن لأحد أن يتجاهله. المشكلة بالنسبة للشرق بقى، حضرتك هتتناول المشكلة أو الإشكالية من وجهة نظر واحدة، هي نظرة الشرق إلى الغرب وليس نظرة الغرب إلى الشرق. بالفعل نظرة الشرق إلى الغرب، فضوء الفجوة التي بدت بين الشرق والغرب في مجال العلوم الطبيعية والرياضية والتقدم العلمي بصفة عامة كان الانبهار بالغرب. في مجال الآداب والفنون المختلفة، في مجال الثقافة، يمكن أبدا أن نتجاهل ما قدمه الشرق وما يقدمه، لكن الفجوة الآن أصبحت كبيرة في مجال العلم، في مجال علوم الطبيعة والرياضة، في مجال التقدم العلمي بصفة عامة. وبالتالي أصبحت المشكلة أن لدينا ثقافة ولدينا فنون ولدينا آداب، لكن المجال العلمي نحن نحتاج إليه. يعني نقدر نقول أن الحديث عن خصوصية الثقافة يتطرق إلى الحديث عن الفن والثقافة، لكن الحديث عن العولمة ممكن يتطرق إلى الحديث عن العلم والرياضيات وغيره من العلوم الطبيعية. في ضوء هذا الاختلاف وهذا التباين، تأثر عدد كبير من المفكرين بالتقدم العلمي في الغرب وانبهروا به بدرجة كبيرة، وأصبح النموذج الغربي بالنسبة لهم هو النموذج الذي ينبغي أن يقتدى ويعتز به. على سبيل المثال، نحن نتذكر رفاعة الطهطاوي عندما سافر إلى باريس وكتب كتاب المهام تقليص الإبريق في تلخيص باريس، أكد إعجابه الشديد بالتقدم العلمي في الحضارة الغربية، وانبهر بهذا التقدم، وأكد ضرورة تمثل هذا التقدم العلمي. وإن كان في مجال الأخلاقيات ومجال التقاليد وجد أن هناك اختلاف بطبيعة الحال بين التقاليد الشرقية والتقاليد الغربية. فهذا الإعجاب أثر في عدد كبير من المفكرين الذين أتوا بعد رفاعة الطهطاوي. على سبيل المثال، لما بيأتي طه حسين في كتاب مستقبل الثقافة يؤكد إعجابه الشديد بالغرب، ويحاول ربط الحضارة المصرية بالحضارة اليونانية، ويعتبر أن مصر ترتبط بشكل عضوي بالثقافة الأوروبية، ويبتعد عن كل نظرة تربط الحضارة العربية بالشرق الأقصى، بمعنى أنه يرى أننا أكثر قربا من أوروبا، ليس القرب الجغرافي وإنما القرب الثقافي. هناك من يضمنها إقليميا وجغرافيا إلى حوض البحر المتوسط. بالفعل، فبالتالي يرى أننا ينبغي أن نفكر كما يفكر الأوروبيين، ينبغي أن نتمثل الحضارة الأوروبية، فنحن على علاقة حقيقية وحيوية وعضوية معها. وبالتالي الحضارة اليونانية إذا كانت حضارة مصرية قديمة قد أثرت في الحضارة اليونانية، فالحضارة اليونانية تعد من الروافد الأساسية في حياتنا، الحضارة اليونانية، الحضارة الرومانية. فهناك تلاقي حقيقي بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية، بمقتضاها لا يوجد اختلاف بين العقل المصري والعقل الأوروبي، وينادي بربط مصر بأوروبا في ضوء ما قدمته الحضارة الأوروبية من تقدم علمي ونهضة علمية حقيقية. يعني دي نظرة أو وجهة نظر، لأن ليس كل من اتصل بالغرب استطاع أن يصل إلى مثل هذه الحلول على أساس ربط مصر أو المنطقة العربية بحوض البحر المتوسط، لأن هناك من حاول أن يضع حلا وسطا ما فيما يتعلق بإشكالية العلاقة بين الشرق والغرب، زي يحيى حقي مثلا في قنديل أم هاشم. فعلا، لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه أي مفكر، النموذج الغربي في التقدم العلمي، ينبغي أن نضع هذا النموذج في الحسبان. من هنا يأتي الانبهار بهذا النموذج. لا، هو في الحقيقة يعني ليس سر الانبهار فقط هو الانبهار بالنموذج العلمي، لأنه برضو عند الاطلاع على حضارة الغرب وصلنا إلى درجة وصلوا إلى درجة من التحضر فيما يتعلق بحقوق الإنسان مثلا، والثورة على الاسترقاق وغيرها من بعض الأمور الخاصة في نظرة الإنسان للإنسان، هي أكثر رقيا من عندنا هنا في الغرب بصرف النظر بقى. يعني الإسلام نظرة راقية جدا إلى الإنسان، لكن الشيخ الإمام محمد عبده قال إيه؟ وجدت إسلاما بلا مسلمين ووجدت مسلمين بلا إسلام. بالفعل يعني هناك، يعني أنا عايز أقول إن ليس سر الانبهار فقط هي الفكرة العلمية. الحضارة لا تتحدد بالجانب العلمي فقط، يعني على سبيل المثال نجد فيلسوف الحضارة الكبير ألبرت شفايزر في كتاب فلسفة الحضارة يؤكد أن الحضارة في جوهرها أخلاقية، بمعنى أنه مع تأكيد قيمة التقدم العلمي، لكن لا يعد هذا الجانب هو الجانب الأوحد في نظرتنا إلى الحضارة. فالجانب العلمي ما لم يكن محكوما بقيم أخلاقية فلا قيمة له. ما هو أنا دائما أقوله أن برضو في درجة معينة من القيم الأخلاقية الثانية في نظرة الإنسان للإنسان هم انبهروا بها برضو عندما تطلعوا أو اطلعوا أو اتصلوا بالغرب. هذا بطبيعة الحال، لكن كل ما في الأمر أن هذا الجانب الأخلاقي لابد أن يتكامل مع التقدم العلمي، بمعنى أن الجانب الأخلاقي لا يتعارض أبدا مع التقدم العلمي والتكنولوجي. هذه النظرة الراقية ينبغي أن تدفعنا إلى مزيد من التقدم العلمي ومزيد من التقدم في كل المجالات. طب ليه أنا سبت بقى ديني ما انبهرتش بالقيم الأخلاقية فيه وانبهرت بالقيم الأخلاقية في الغرب، مع أنها بتتفق فيه بقى كثير منها، يعني ليس كلها طبعا بيتفق، يعني زي المناداة بحقوق الإنسان الحرية الإنسانية وغيره، طب ما الإسلام بيتكلم فيها، ليه ما انبهرت بيها هناك وما انبهرتش بيها هنا؟ الجانب القيمي والجانب الأخلاقي نعتز به كل الاعتزاز، وهذا الجانب باعتبار عدد كبير باعتراف عدد كبير من فلاسفة الغرب وجدوا الحضارة الغربية إذا كانت حققت تقدم هائل في مجال المعرفة والعلوم والتكنولوجيا، لكن هذا التقدم كان على حساب الجوانب المعنوية والجوانب القيم الأخلاقية. هذا أمر معترف به من الجميع، لكن القضية إننا هذا الجانب الراقي في حياتنا، الجانب الثقافي والجانب القيمي والجانب المعنوي والجانب الروحي، هذا الجانب الهام في حياتنا ينبغي أن يدفعنا أيضا إلى تقدم علمي. قوة هذا التقدم العلمي ضرورة له، ضرورة بالنسبة لنا، ولا يتعارض أبدا مع التقدم المعنوي والأخلاقي. لدينا ثقافة ولدينا قيم وأخلاقيات نبيلة، وكل المبادئ العليا تتمثل في حياتنا وفي تاريخنا، لكن لا ينبغي أن نتوقف عند هذا الجانب. أي هذا الجانب المعنوي ينبغي أن يكون حافز لنا للتقدم العلمي. أنا عايز أقول إن حصل عندنا انفصام قيمي في مرحلة من المراحل، فانفصلنا عن القيم الإسلامية. لكن أنا عايز أقول لكن يعني تقدير قيمة العمل، تقديم قيمة العمل مثلا، احنا فين منها؟ هذه مشكلة. تفعيل القيم الحقيقية في حياتنا، تفعيلها وتعايشها مع حياتنا الفعلية، بمعنى لا ينبغي أن تكون هذه القيم في جانب والممارسات والتطبيقات وحياتنا المعاشة في جانب آخر. إذا كانت قيمة العمل قيمة هامة في حياتنا، هذه القيمة ينبغي أن تدفعنا إلى مزيد من البحث العلمي والتقدم في كل المجالات. احترام الإبداع الإنساني، احترام الإنسان ينبغي أن يدفعنا إلى محاربة كل المعوقات التي تعترض طريق الإبداع الإنساني في كل المجالات. فالقيم الجميلة التي نتمثلها ينبغي أن تدفعنا إلى نظريات علمية جديدة، لا تدفعنا إلى البحث في ماضينا عما قدمناه من قبل فقط. يعني لا ينبغي أن نتوقف عند الإعجاب بما قدمناه في مجال العلوم والفنون والأداب والثقافة وكذا وكذا، وأيام مجد الحضارة العربية الإسلامية. ينبغي أن ننظر إلى المستقبل ونستشرف المستقبل، يعني القيم الجميلة التي نتمثلها وندافع عنها ينبغي أن تكون قوة دفع لحياتنا. بمعنى إن إذا كان الجانب الوجداني القيمي الروحي الأخلاقي جانب هام في حياتنا الإنسانية، فهذا الجانب ينبغي أن يدفعنا إلى تقدم علمي مماثل، لأن العالم يعني يتحول إلى سلوك لأن العالم اليوم تحكم القوة، قوة العلمية وقوة التكنولوجية والقوة، للأسف الشديد هذا الجانب أصبح هو معيار الحضارة في عالمنا المعاصر. طيب يا دكتور، احنا تحدثنا عن وجهتي النظر، وجهة النظر الخاصة بتاع حسين وحالة الانبهار بالغرب، والحالة الثانية اللي هي حالة يحيى حقي عندما اطلع ايضا على ثقافة الغرب وعاد بيحاول ان يصل الى حالة وسط في العلاقة ما بين الحضارتين، حضارة الشرق وحضارة الغرب. لكن في الفلسفة والدعوات الإصلاحية، احنا هنا ده فيما يتعلق بالنظرة الثقافية والأدبية. لدينا أيضا الشيخ محمد عبده في الدعوة الإصلاحية المستنيرة التي نادى بها، والتي تؤكد توافق العلم مع الدين وأنه لا تعارض بين العلم والدين. هذه النظرة المتكاملة للإنسان، النظرة التي تؤكد جانب تؤكد التوافق بين الجانب الروحي المعنوي الأخلاقي الديني من ناحية، وجانب العلم من ناحية أخرى. هو أصلا ما فيش تعارض بين العلم والدين، هو في ديننا إحنا أصلا ما فيش تعارض. لكن عندما اطلع على ثقافة الغرب محمد عبدش، الإمام محمد عبدش، كيف نظر أو عاد بنظرة جديدة إلى الغرب، وإحنا نحن ونتحدث الآن عن إشكالية العلاقة بين الشرق والغرب. دعوة محمد عبده إلى الاجتهاد وإلى التحرر من بعض التقاليد الجامدة الثابتة، وإلى تأكيد قيمة العلم والمعرفة العلمية، بمعنى لابد من وجود نظرة مستنيرة بعيدة عن الجمود، نظرة تؤكد قيمة الاجتهاد وإعمال العقل. كل هذا كفيل بتقديم نهضة حقيقية، وهذا ما نحتاج إليه بالفعل، لأنه كما ذكرت أنه لا يوجد تعارض بين العلم والدين، ولا يوجد تعارض بين الفن والدين، في ضوء رؤى مستنيرة تؤكد تنوع الأنشطة الإنسانية وارتباطها بغايات أخلاقية نبيلة، وبالتالي تكون هذه النظرة كفيلة بتحقيق التوافق في حياتنا. لكن للأسف الشديد أن هناك ازدواجية أحيانا يمكن أن نواجهها في حياتنا الفكرية، بمعنى أن هناك من يتوقف عند الماضي ويكتفي بتمثل الماضي، الماضي أجدادنا حققوا إنجازات رائعة ولا يمكن أبدا أن نتجاهلها، لكن لابد أن تكون هناك إضافة متجددة إلى الماضي، إضافة في المجالات المختلفة. لكن عندما نتوقف إلى عند ما قدمنا من قبل ولا نضيف إليه، هنا تصبح المشكلة الحقيقية. فالإضافة الخلاقة هي التي تصنع حضارة تشارك في صنع الحضارة العربية الحضارة العالمية. دكتور، كنت عايز أسأل حضرتك دلوقتي، احنا تعرضنا لنظرة الشرق للغرب من خلال بعض المفكرين والفلاسفة ودعوات الإصلاح التي زارت الغرب، لكن هناك نظرة أيضا لبعض المفكرين الذين لم يتجهوا إلى الغرب أبدا، ولكن ما زالت لهم نظرة وجهة نظر منهم العقاد مثلا. منهم محمود شاكر، الشيخ محمود شاكر على سبيل المثال، كانت له رؤية من الحضارة الغربية ورفض لكل غزو ثقافي غربي من منطلق ضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية. لكن في رأيي يصعب أن نتعامل مع الحضارة الغربية من هذا المنطلق، بمعنى أن العقلية النقدية قادرة على أن تتعامل مع الحضارات الأخرى المغيرة لها بشكل نقدي عقلاني منطقي، فليس من الضروري أن نتأثر تأثرا كليا بكل شيء في الحضارة الغربية. هناك جوانب إيجابية، هي هذه الجوانب الإيجابية هي التي يمكن أن نتمثلها ونستفيد منها، وربما كانت رؤية زكي نجيب محمود تدور في هذا النطاق، فكتابات زكي نجيب محمود كلها تؤكد إعجاب شديد بالتقدم العلمي وبالعلم الغربي وضرورة الانفتاح على العلم الغربي، لكن هذا لا يمنع أبدا من تأكيد الهوية الثقافية والهوية الحضارية الخاصة بنا، بمعنى أن الجوانب الخاصة بالتقدم المعرفي هي جوانب خاصة بالإنسانية كلها، ليس لها علاقة بعالم القيم، لكن الجوانب الخاصة بعالم القيم هي جوانب على كل حضارة أن تحتفظ بها بطبيعة الحال، وهناك خصوصية ثقافية لكل حضارة على حدة، لكن هذا لا يكفي، لابد أن من الانفتاح ولابد من المشاركة. يعني ما الذي ونحن في عصر العولمة كل حضارة وكل مجتمع مطالب بأن يقدم أشياء ويقدم إبداع ويقدم إنتاج، لدينا ذخيرة من القيم والمبادئ والتقاليد الروحية العميقة والعريقة، لكن ينبغي أيضا أن نشارك مشاركة خلاقة في المجتمع العالمي. إذا لم يكن لدينا ما نقدمه في مجال التقدم العلمي والمعرفة الإبداعية واكتفينا بما حققناه من قبل، فيصعب علينا أن نتعامل مع هذا العالم. بالفن نحيا والفنون حياة. ما أبدع الإنسان ما أبهاه. في رحلة بالفن صاغ الحياة. رحلة الفن والحياة. سوزان حسن. الإخراج سعدي حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكر.